وتصديقه أكبر في الإثم، فلا يسأله ولا يصدقه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إتيان الكهان وهم اللي يدعون علم الغيب، ولا العرافون الذين يدعون علم الغيب بالمقدمات يدعونها وأشياء يدعونها، كل هذا باطل. فلا يجوز سؤالهم ولا يجوز تصديقهم، ولا يجوز شراء الكتب التي فيها علومهم، بل يجب إتلافها وإحراقها. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سين عين بعث يسأل ويقول: هل لي أن أستلم مكافأة مقدارها 300 ريال شهريا مقابل كفالة أحد العمال ليبقى عاملا في المملكة عند غيري؟ ليس لك ذلك، وإنما تستخدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم بأجر معلوم تعطيه إياه كل شهر. وأما أن يعطيك دراهم عن كفالته فلا. وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك وقرر أنه لا يجوز استخدامهم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها، ولا يجوز استخدامهم على طرق أخرى لما في ذلك من الفساد والشر على الناس. فإذا أراد عاملا يستخدمه على الطريقة التي رسمتها الدولة وبينتها الدولة، وهي أن يستخدمه بأجر معلوم شهري أو يومي أو سنوي على أن يعمل كذا في مزرعته، في بناء، في كذا، في عمل معلوم. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صاد عين، ضمن رسالته عددا من الأسئلة، يقول في أحدها: هل الزغاريد هي صراخ أهل النار يوم القيامة؟ ما سمعنا هذا. صراخ النار، نعوذ بالله، صراخ عظيم مهول لا يشبه بالزغاريد. صراخهم نعوذ بالله لا يشبه بهذا، وهم صراخ شديد وعويل شديد نعوذ بالله من شدة العذاب، نسأل الله العافية. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها. الصراخ صوت العظيم المرتفع بسبب الألم، نسأل الله العافية. إذن هذه المقولة ليست لا أساس لها. هل صحيح أن الصلاة التي نصليها في مسجد الميقات لنية العمرة أو الحج هي من البدع؟ ليست من البدع، بل عند الجمهور أنها سنة، عند أكثر أهل العلم أنها سنة، ركعتين ركعتين قبل أن يحرم. نعم. ولكن ليس عليها دليل واضح. أيوة. بل بعض أهل العلم يراها سنة، والأمر فيها واسع وليست بدعة. من توضأ وصلى ركعتين وحدا فلا بأس، ومن أحرم بدون ركعتين فلا بأس، الأمر في هذا واسع. الحمد لله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن جبريل إن أنه أتاه آت من ربه فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني في وادي الحليبة. نعم. ميقات أهل المدينة. نعم. فاحتج بهذا بعض أهل العلم على أنه يصلى عند الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الآتي الذي أتاه من ربه أصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ولأنه أحرم بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. فمن توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء وأحرم بعدها فهذا حسن. والجمهور يقولون، جمهور العلم يقولون يستحب أن يصلي ركعتين، يعني قبل أن يحرم، يحتجون بحديث قبل أن يحرم، قبل أن يلبي يعني. نعم. وإن كان بعد لبس الإحرام يلبس إزارة ورداء ويتأهب ويتطيب. نعم. ويصلي ركعتين ثم يلبي بعد ركوبه الدابة. نعم. أو السيارة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا بعد ما ركب دابته، فالسنة المؤمن ألا يلبي ولا ينوي العمرة والحج إلا بعد ركوب السيارة، إذا ركب. نعم. واستقر فيها يلبي بما نواه من حج أو عمرة. طيب. أو كليهما. طيب. هذا هو الأفضل له، ما دام في الأرض لا ينوي ولا يلبي، هذا هو الأفضل. فإذا لبس إزارة ورداء وفرغ من غسله وطيبه. نعم. ركب ثم لبى بحجه عمرته، وهكذا المرأة إذا فرغت من كل شيء. نعم. تركب السيارة ثم تلبي. كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صلى قبل ذلك صلى ركعتين في الميقات أو في بيته إذا في قريب من الميقات في أهل الطائف ونحوهم أو الذي يحرم من جدة ونحوهم من كان دون الميقات نعم. إذا توضأ وصلى ركعتين هذا حسن سنة وضوء ويوافق بهذا رأي الجمهور ويوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى بعدما فإنه أحرم بعدما صلى في حجة الوداع صلى الظهر ثم أحرم عليه الصلاة والسلام. وكذلك عموم إن إنه أتاه آت من ربه فقال صلي في هذا الوادي المبارك قل عمرة في حجة هذا فيه متمسك لمن قال بشرعية الركعتين قبل الإحرام. نعم. وبكل حال فالأمر في هذا واسع إن شاء الحمد الله. وإن كان الحج غير صريح لكنه فيه متمسك لمن قال بذلك الحمد لله. فلا ينبغي القول بأنها بدعة. طيب يجوز أن تسمى ركعتي الإحرام؟ يسميها العلماء ركعتي الإحرام. نعم. وإذا سميت ركعتي الوضوء إذا توضى وصلى ركعتين نعم سميت ركعتي الوضوء. طيب. يعني يسلم من توضى أن يصلي ركعتين. طيب. فإذا صلى توضى وعمل بالسنة وصلى ركعتين أحرم بعدهما فجمع بين السنتين. جزاكم الله خيرا. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ بنصف الليل. بنصف الليل إذا انتصف الليل هذه النهاية. وقت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمر قال وقت الليل إلى وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. والليل يختلف. نعم. فإذا كان الليل 10 ساعات بمضي 5 من الليل انتهى النصف. أيوة. وإذا كان الليل 12 بمضي 6 ساعات انتهى النصف. طيب. فلا يجوز المؤمن أن يؤخر الصلاة بعد النصف يصلي قبل النصف. طيب. والواجب يصلي في الجماعة إلا المعذور كالمريض أو نعم. المرأة فليس لهم أن يؤخروها إلى بعد نصف الليل. نعم. علمت منكم سماحة الشيخ أن هناك وقت أيضا يمكن أن يصلي فيه المسلم صلاة العشاء وهو بعد منتصف الليل إذا فاتته نعم صلىها بعد النص لأن ما بعد النص وقت ضرورة إذا طلع الفجر. وقت الضرورة إذا طلع الفجر. أيوة. مثل من فاتته الصلاة العصر حتى صفرت الشمس نعم يصليها ولا بعد صفر الشمس ويكون آثم إذا كان تعمد هذا ولكن صلاتها في الوقت. بارك الله فيكم جزاكم. ولكن ليس له أن يؤخر إلى بعد نصف الليل نعم وليس له أن يؤخر العصر إلى بعد صفر الشمس جزاكم. لكن لو أنه مثلا عرض عارض نعم وأصفرت الشمس ليس له التأخير بل يبادر ويصلي قبل غروب الشمس صلاة العصر ويتوب إلى الله إن كان متعمدا جزاكم الله. وهكذا العشاء لو أخرها غفلة منه وسهوا منه حتى انتصف الليل عليه التوبة مع فعلها بعد نصف الليل لا يؤخر الفجر. يجب أن يبادر حتى يصليها بعد نصف الليل مع التوبة إلى الله إذا كان عن تعمد. أما إن كان نسيان أو نوم فلا شيء عليه. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. متى تبدأ وتنتهي صلاة الضحى وصلاة قيام الليل والوقت بالساعة تقريبا لو تكرمتوا؟ الضحى تبتدي ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قرب الزوال ولكن أفضل أن يصليها عند شدة الضحى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني حين تشتد الرمضة على أولاد الإبل. نعم. هذا هو الأفضل. وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح حصلت السنة. وإذا كان قرب الزوال وقف عن ذلك لأن حين ينتقف الشمس سمى وقت الوقوف وذكر النبي سجر فيها جهنم. فالحاصل أنه عند قرب الزوال لا يصلي هذا من أوقات النهي. نعم. وهو وقت قصير نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا قبل الزوال قبل أن تميل إلى جهة المغرب يقال له وقت الوقوف. فلا ينبغي له أن يتطوع في هذه الحالة بشيء من الصلاة بل يمسك حتى تزول الشمس يعني يمسك عن الصلاة التنفل نعم حتى تزول الشمس عند قرب الزوال. نعم. يذكر ويطلب الوقت بالساعة تقريبا لو تكرمت. هذا يختلف على كل حال الليل يختلف والنهار يختلف. أيوة. فإذا كان بعد طلوع الشمس ربع ساعة تقريبا طيب. ارتفعت الشمس هذا ربع ساعة تقريبا تكون الشمس مرتفعة. هذا بالنسبة لصلاة الضحى. أيوة. وإذا بقي على الظهر نحو نصف ساعة نعم. ينبغي التوقف. جزاكم الله. احتياطا عن الصلاة حتى تزول الشمس. وهذا أما في الليل فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء الشفق الأحمر في المغرب. نعم. الشفق الأحمر هذا يكون في جهة المغرب جهة الغرب يعني. نعم. فإذا غاب وانتهى دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب. وإذا صلى العشاء دخل وقت التهجد